قال الإمام رحمه الله تعالى: فصل. والأفضل ألا يحرم قبل الميقات. والأفضل ألا يحرم قبل الميقات، معنات الإحرام قبل الميقات جائز ولكنه مفضول، وبعضهم قال لا يجوز ولكن لو فعله صح، وبعضهم قال يكره، والذين قالوا يكره اختلفوا أهي كراهة تحريم أو كراهة تنزيه، ولكن الأولى ما ذكره المؤلف أن الأفضل ألا يحرم الإنسان إلا من الميقات. ثم هناك فرق أيها الإخوة، بعض الناس يظن أن الإحرام هو الاغتسال ولبس الثياب. لا، أنت لك هنا في المدينة مثلا أن تغتسل وأن تلبس إزارا ورداء أبيضين، والأفضل أن يكون أبيضين، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم حض على ذلك وقال: البسوا من ثيابكم البياض وكفنوا فيه موتاكم. إذن لكن أين يكون نية الدخول في النسك؟ إنما هو من الميقات كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: والأفضل ألا يحرم قبل الميقات، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم وأصحابه أحرموا من ذي الحليفة، فإن أحرم قبله جاز، لأن الصبي بن معبد أحرم رحمه الله أحرم قبل الميقات قارنا، فذكر ذلك لعمر رضي الله عنه فقال: هديت لسنة نبيك صلى الله عليه وآله وسلم. تعلمون بأنه مر بعدة أماكن وأخبر عمر بأنه مما وجد كتب عليه مما كتب عليه الحج والعمرة، وأنه أحرم بهما من بلده، فقال له عمر: هديت لسنة نبيك، ولم يقل له إن إحرامك قبل الميقات لا يجوز، فدل ذلك على جوازه. ووجد هذا من غيره من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، فإن بعض الصحابة أحرم قبل الميقات، لكن الأولى هو الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنه أحرم من ذو الحليفة وقال: لتأخذوا عني مناسككم. وكان معه من المسلمين جمع غفير لا يدركهم البصر كما في حديث جابر قبل أن يكف، لأن جابر رضي الله تعالى عنه عمي في آخر حياته، لكن لما كان مع رسول الله في حجته كان مبصرا وكان يرى أواخر الناس، فيقول: ترى مد البصر أمامك ولا ترى نهاية الناس وخلفك وعن اليمين وعن الشمال، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لهم: لتأخذوا عني مناسككم. كانوا يقتدون برسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن أعلن لهم في العام العاشر أنه سيحج. قال: ومن بلغ الميقات مريدا للنسك لم يجز له تجاوزه بغير إحرام، لما تقدم من حديث ابن عباس رضي الله عنه. يعني إذا وصل الإنسان إلى الميقات وهو يريد حجا أو عمرا فلا يجوز له أن يتجاوزه، وإن تجاوزه فأحرم من دونه فعليه دم. فإن تجاوزه غير محرم لزمه الرجوع ليحرم منه، لأن من قدر على فعل الواجب لزمه، فإن رجع فأحرم منه فلا دم عليه، لأنه أدى الواجب فأشبه من لم يتجاوز. شريطة ألا يكون قد أحرم دونه، يعني بعد أن تجاوز، يعني يرجع إليه قبل أن يحرم. والحنفية يضيفون: يرجع ملبيا، لأنه أدى الواجب فأشبه من لم يتجاوزه. ولا نتساهل أيها الإخوة، لأن من العلماء أيضا من يرى أنه لو تجاوزه وعاد فإن عليه دم حتى ولو عاد إليه، يعني المسألة ليس متفقا عليه، لكن أكثر العلماء على أنه لو عاد وأحرم من الميقات فإنه يكفي ولا شيء عليه. فإن لم يمكنه الرجوع لخوف أو خشية الفوات فأحرم من موضعه، أو أحرم من موضعه لغير عذر فعليه دم، لأنه ترك الواجب من مناسك الحج. ويا أيها الإخوة، بعض الناس ترى أنه يقع في بعض المحظورات وفي بعض المنهيات استحياء من السؤال، ولا حياء في دين الله. لذلك في حديث جابر أنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم على أصحابه في قصة الرجل الذي أصابته شجة واحتلم في ليلته، فاستفتاهم: أيتيمم؟ قالوا: لا، فاغتسل فمات. فقال رسول الله: قتلوه قتلهم الله، أما كان لهم ماذا أن يسألوا؟ فإن آفة السؤال أو العي إنما هو السؤال، فكان ينبغي له، قال وكان ينبغي أن يعصبوه، يعني يعصب مكان الجرح ثم بعد ذلك يتيمم، هذا هو المراد في قصة الرجل الذي شج. إذن السؤال مطلوب، ولا ينبغي للإنسان أن يعمل فكره في أمر ليس أهلا له وليس من أهل الجهاد، فعليه أن يسأل من أهل الاجتهاد، بل عليه أن يسأل ويتبين. والله تعالى يقول ولا تقف ما ليس لك به علم. قال فإن رجع بعد ذلك إلى الميقات لم يسقط الدم لأنه استقر عليه بإحرامه من دونه، فأشبه من لم يرجع. قال فإن أحرم المكي بالحج من الحل الذي يلي عرفة فهو كالمحرم من دون الميقات. والذي يحرم من دون الميقات ماذا؟ إن رجع وأحرم من مكانه فلا شيء عليه، وإن لم يرجع فعليه دم. يعني هناك تقدير في الكلام المؤلف بناه على ما مضى، لكن لو أحرم في عبارة أخرى ستأتي. نعم. وإن أحرم من الحل الذي يلي الجانب الآخر. وإن أحرم من الحل الذي يلي الجانب الآخر، ليس جانب عرفة كالتنعيم مثلا، لو أحرم من التنعيم فإنه بذلك سيمر يخترق الحرم يمر به، إذا جمع بين الحل والحرم فلا دم عليه فلا شيء عليه، هذا هو معنى كلام المؤلف. فانظر إلى دقة الفقهاء رحمه الله تعالى وكيف يعرضون المسائل ويبينون الأحكام. نعم. قال وإن أحرم من الحل الذي يلي الجانب الآخر ثم سلك الحرم، ثم سلك الحرم لأنه طريقه. نعم. فهو كالمحرم قبل الميقات. والمحرم قبل الميقات هل عليه دم؟ الجواب لا، يعني قبل الميقات الذي أحرم قبل أن يصل إلى الميقات، والأول الذي يحرم من جهة عرفة كالمحرم دون الميقات، يعني الذي تجاوز الميقات، يعني الأقرب إلى الحرم من الميقات. قال وإن أحرم بالعمرة من الحرم انعقد إحرامه كالذي يحرم بعد ميقاته، ثم إن خرج قبل الطواف إلى الحل وعاد ففعل أفعالها تمت عمرته وعليه دم. يعني يريد المؤلف أن يقول، لم يأتي بالأول وربما يأتي، يريد أن يقول بأن الإحرام بالعمرة لمن هو بمكة يختلف عن الحاج، فالحاج يحترم إنما هو يحرم من الحرم، وأما المعتمر فإنه يخرج إلى الحل. لكن لو أحرم المعتمر ماذا من الحرم، ولكنه قبل أن يشرع في أعمال العمرة خرج إلى الحل ثم دخل الحرم قبل أن يطوف ويسعى، فإنه بذلك تكون عمرته صحيحة، لأنه جمع بين الحل والحرم قبل أن يشرع في الدخول في النسك. قال رحمه الله وإن لم يخرج وفعل أفعالها ففيه وجهان، أحدهما يجزئه ويجبرها بدم كالذي يحرم من دون ميقاته، والثاني لا يجزئه لأنه نسك فكان من شرطه الجمع بين الحل والحرم كالحج. وإن لم يفعل فهناك فيه وجهان في المذهب، الوجه الأول أن عليه دم، والثاني لا يصح منه، ولكن الإنسان كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك، يحرم إنما هو يخرج ماذا إلى أقرب مكان أراد إلى التنعيم، ويحرم منه ثم يأتي ويطوف ويسعى ويخرج من كل الخلاف، ويكون بذلك مقتدئا بما أرشد إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم عائشة رضي الله تعالى عنها عندما خرج بها أخوها عبد الرحمن إلى التنعيم رضي الله تعالى عنه. ولا شك بأن الاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم هو الأولى، ونحن عندنا نص في ذلك عن رسول الله، فلا ينبغي أن ندخل في الخلافات أو أن نأخذ برأي ببعض الآراء التي فيها ضعف والتي لا مستند لها، وندع ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال فعل هذا لا يعتد بأفعاله وهو باق على إحرامه حتى يخرج إلى الحل ثم يأتي بها.